ولكن تظهر ليس ضروري أن كل إنسان يعلم لماذا. طيب أنا لما بدي أراك ذهب للجامعة ها وأنا بحكم بالظاهر على الظاهر أنا بدي أحكم عليك بالكفر لأنك رابط الطاغوت ماذا ترى؟ لمن قال من الرابطين؟ أنا بس أحكم عليك بالظاهر أنا حكمت عليك بالكفر. الآن الذي يحكم تكفرون لا نكفرون لا لأنه ليس راضي. أما الإنسان أنا الآن أرضى بعبادة الأصنام صرنا من الآن تحكيم القوانين أنا إنسان أرضى بإيش بالأحكام بعبادة الأصنام أكافر ولا ليس بكافر ما يدريني أرضى يعني ظاهر قولي أذهب عندهم لا أنكر عليهم أعاشرهم أفعل معهم كذا ربما أفعل فيهم أنا كافر ولا ليس بكافر صرنا الآن هذه القضية نحن خلافنا مع الشباب الذين وقعوا الخلاف بيننا وبينهم ليس قضية الحكم هذا الحكم لا نبحث فيه قضية جنس العمل الآن أنا رضاي بالكفر هل هو كفر أم ليس بكفر سيبنا من الوضع الحالي الوضع الحالي ما في إنسان إيش عارف إذا أنك راضي ولا غير راضي وضع اليوم ما وضع جان ما أقول أني لست براضي شيخنا الله يطول عمره أنا مرتكب قال إن هناك أمران يدلان لسان القال ولسان الحال أما لسان القال فالقول فيه قطعا مقطوعا به أنه يحكم عليه بالكفر لأنه قال بلسانه لكن لسان الحال هو الذي يمكن تأويله حتى يقال بأنه كافر أو غير كافر ولذلك لا نستطيع بلسان الحال لأنه يقبل التأويل وأنت الآن بتقول بالتأويل أنت نفسك ولذلك أنا ما بديش أحكم عليك بالكفر لكن أنت تحكم على نفسك بالكفر يعني بلسان حاله إيه نعم بلسان حاله خاصة فسر لها إيه نعم بالعمل لا يكون إلا على الظاهر إلا على العمل إلا من أكره لا يكره الإنسان على عقيدة كيف لا يكره هذه الآية في من نزلت هي الآية في من نزلت الآية عمار بن ماذا قال عمار شكرا بتقول على بتقول على العمل إحنا مش بسبب أنت قلت سبب النزول لا إله إلا الله هي هاي يا حبيب الله يرضى عليك روح اقرأ سبب اقرأ سبب النزول تعال بعدين نتكلم كما قال شيخ الإسلام في هذه الآية قال من كفر بعد إيمانه فقد شرح بالكفر صدره من كفر بعد إيمانه فقد شرح بالكفر صدره والإكرار لا يكون على عقيدة أنا بكره على عملي بكره إني إيش أسجد للصلاة بكره إني ألبس صليب بكره على إيش على العمل ولكن العقيدة يكره عليه ما أحد يكره على العقيدة ولكن كل من كفر فعلا هو قد شرح بالكفر صدره هذا هو التفسير لذلك شيخ الإسلام قال وهذه الآية دليل على فساد قول الجهم ومن تبعه أن كل من تكلم الكفر صح عليه أو وقع عليه وعيد وعيد نقطة الفصل في الموضوع فلعلك تدرس الآية في هذه النقطة بالذات يعني إذا سمحت هل كل من وقع في الكفر شرح صدره له ينتفق عنه ولا تكفير يا أخي سيدين إذن لا تستطيع أن تكون في إنسان تقول مش ضروري يكون شرح إذا سمحت هل كل من وقع في الكفر شرح صدره له ينتفق عنه ولا تكفير يا أخي سيدين إذن لا تستطيع أن تقول في إنسان تقول مش ضروري يكون شرح صدره للكفر بأنه هو كافر لا تستطيع نحن عندنا موانع للتكفير ليس كل إنسان وقع بالكفر يكفر لأن هناك موانع كالرجل الذي أرجوك ما تحيد عن الآية الآية تكفر من شرح صدره فكل من شرح صدره للكفر فهو الكافر نحن مختلفين في تفسير الآية ما أنت ما تستطيع أن تأتي بعالم يقول ولو لم يشرح صدره للكفر لن تستطيع أبدا ولا تصور عالما يخالف صراحة القرآن كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب يا أخي محمد بن عبد الوهاب ولا مؤاخذ عراش العين وله جهوده في الدعوة إلى آخره لكن هذا يذكرنا بحديث الذبابة تذكره